الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فنبدأ في باب العزلة، هو الباب الثاني عشر من كتاب أو من ربع العادات من كتاب مختصر منهاج القاصدي. يقول المصنف رحمه الله: اختلف الناس في العزلة والمخالطة أيتهما أفضل، مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن فوائد وغوائل. غوائل جمع غائلة، يعني مفاسد تغتال الإنسان وتصيبه. يقول: وأكثر الزهاد اختار العزلة، وممن ذهب إلى اختيار العزلة سفيان الثوري وإبراهيم ابن أدهم وداود الطائي والفضيل وبشر الحافي في آخرين، وممن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد بن المسيب وشريح والشعبي وابن المبارك في آخرين، ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج، ونحن نشير إلى ذلك. موضوع العزلة موضوع من أهم الموضوعات اللي بنتطرق لها. في علماء صنفوا كتاب مفرد في العزلة لأهمية هذا الموضوع، زي الإمام الخطابي، وده من أجود الكتب اللي صنفت في هذا الموضوع. الإمام الخطابي متقدم، يعني الإمام الخطابي في نهايات القرن الرابع الميلادي تقريبا، متوفى سنة 389 على ما أذكر، وفقيه محدث متقن يضبط المسألة ويعرضها عرضا محكما لا وكس ولا شطط. وكذلك ممن صنف في العزلة الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله، صنف كتاب العزلة والانفراد. لكن كتاب العزلة للإمام الخطابي ذكر المسألة من الجانب العلمي والفقهي والحديثي، وعمرها بالآثار، وحل كثير من الإشكالات، وحرر كثير من المسائل. إيه هي العزلة؟ ما نأتي منها؟ وما نذر؟ وما الذي قصده السلف من كلامهم؟ وما هي الصورة الممنوعة؟ وما هي الصورة المشروعة؟ وكيف أنها تختلف باختلاف كل واحد عن الآخر؟ أما الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا فكتابه في العزلة والانفراد، وفوائد العزلة والانفراد، والأثار التي وردت في العزلة والانفراد وغير ذلك. أضف إلى هذا أنه إذ اشتمل كتاب الصحيح البخاري ومسلم وكتب السنن على أبواب في العزلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض الناس و أمرهم بهذا الفعل، هو العزلة في أزمنة معينة وفي أحوال معينة في أوضاع معينة. كذلك اشتمل القرآن على كثير من الآيات حكاية عن الأنبياء، والأنبياء أمرنا الله عز وجل أن نهتدي بهداهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فعن إبراهيم أنه اعتزل، وعن موسى عليه السلام أنه اعتزل، وعن أهل الكهف أنه اعتزل، وهكذا. فالقرآن فيه أكثر من موضع وأكثر من آية تحض على هذا الأمر. لكن نحتاج أن نقف مع هذا المعنى أو هذا الموضوع لنحرر بعض مسائله قبل أن ندلف إلى قراءة الباء. أولا تعريف العزلة. العزلة بالضم هي في اللغة من الاعتزال، وهو تجنب الشيء بالبدن كان ذلك أو بالقلب. تجنب الشيء بالبدن كان ذلك أو بالقلب. وفي الاصطلاح العزلة معناها الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع. العزلة في الاصطلاح، اصلاح العلماء، الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع. ودي هتجيب لنا هنا أول مسألة: إيه الفرق بين العزلة وبين التوقف؟ للأسف عدم ضبط المسائل دي بيوقعنا في حرج. فمثلا بعد الأحداث الأخيرة اللي كانت حصلت في مصر سنة 2013 تقريبا مش أخيرة بدأ كده تقريبا من 5 سنوات تلاقي بعض أهل علمك فلان ده معتزل فلان ده أصل متوقف لا في فرق بين الاعتزال وبين التوقف التوقف موقف فقهي يأخذه العالم إذا التبست عليه الأدلة وتساوت ولم يستطع الترجيح تاني التوقف هو موقف فقهي يأخذه العالم يلزم العالم يعني فاش واحد عامي يقول أنا متوقف ليه التوقف ده مش قول هنقوله إنما هو العالم إذا التبست عليه الأدلة وتساوت ولم يستطع الترجيح وحينئذ إذا وجب عليه العمل يعني هو المسألة دي هيتعلق بها عمل ليه هو شخصيا وجب عليه التقليد لأن الاجتهاد يتجزأ كما هو معروف عند الأصوليين فهو مجتهد أو عالم أو فقيه في غيرها من المسائل أما في هذه فهو مقلد طيب يبقى لو في واحد شيخ كبير عالم داعية في فن من فنون العلم ونزلت نازلة والنازلة ديت ليس مترجح لديه فيها قول الأدلة عنده متعارضة إما الأدلة الشرعية وإما قرائن الواقع اللي هي أحد شقي الفتوى الفتوى تبنى على أمرين تبنى على علم بالشرع وعلم بالواقع يلتمس من قرائن هذا الواقع طيب واحد عنده التباس في المسألة إما تعارض الأدلة الشرعية عنده هو لم يحرر هذه المسألة قبل ذلك ممكن وارد جدا يكون واحد عالم في أصول الفقه أو عالم في الفقه أو عالم في الحديث أو عالم في التفسير وفي مسألة معينة لم ينشغل بها ولم يحرر ووقعت بالناس فيبقى عنده أصلا إشكال في تحرير الأمر كأدلة وحكم في المسألة ابتداء حكم شرعي الأمر الثاني أنه يتعارض عنده القرائن مش عارف الصح فين والغلط فين في القرائن اللي عنده ليس لديه ما يستخرج به القرائن اللي يحكم بها على المسألة فهنا يلزمه التوقف لأنه يحرم أن يقدم الإنسان على قول بغير علم يبقى لازم هنا التوقف طيب هو بقى لو مطلوب منه شرعا عمل في المسألة اللي هيتعلق به هو نفسه عمل يبقى يعمل ايه زيه زي بقية عوام المسلمين يعمل ايه يستفتي المجتهد الذي تبرأ ذمته بفتياه ينظر اقرب اهل العلم عنده للإصابة الحق في المسألة ويقلده في المسألة طب يعني مسألة اخرى تتفرع على ذلك طيب اذا استفتاه احد انا واحد هناك وعالم كبير او شيخ ومتوقف في مسألة واستفتاه واحد فعشي يقول له والله انا متوقف في المسألة اللي زي ديت فانت كمان توقف لا انما يعمل ايه يحيله الى غيره من المفتين ممن اجتهد في المسألة ووصل فيها لقول ولا يفتيه بالتوقف لان التوقف ليس بمذهب ولا حكم يتعبد به وليعلم أنه لا ينبغي أبدا أن يكون المقصود من التوقف هو طلب السلامة وحلك أنا هتوقف في مسألة أطلب سلامة عرضي أو أطلب السلامة من الضرر والأذى إن تكلمت في هذه المسألة نالني أذى بدني سجن أو تعذيب أو قتل وكذلك السلامة العرض هيشهر بي ويبقى عنده حق في المسألة ولا يتكلم لك أنا متوقف في المسألة ما يصح هذا أبدا لأن الدين ده أمانة وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه وأحد المحن الكبار اللي يتعرض لها العلماء والشيوخ والدعاة محنة أهواء عوام الناس عوام المسلمين المرء إذا كان له صيت وله جمهور استمع إليه وينظر إليه ويشاهده ويستفتيه ويصدر عن رأيه فإذا هاج الناس وطاشت عقولهم في نازلة من النوازل والعالم أو الشيخ يعلم أن حكم الله كذا ولكن الناس لا يصبرون على ذلك ولا يقبلون ذلك محنة ابتلاء قدام ربنا سبحانه وتعالى هل يقوم بحق الله في البيان ويصبر على أذاهم كما يصبر على أذى السلطان الجائر الذي يؤذيه إن تكلم بخلاف هواه مسألة أن التوقف ليس قولا ده كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني وده كلام الإمام الغزالي في المستصفى وده كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب المدخل المفصل وغيره. المسألة فيها كلام كتير لكن مش ده محلها، لو حد عايز يرجعها يرجعها في المظان التي ذكرناها. المسألة الثانية، متى تشرع العزلة؟ متى تشرع العزلة وما هي العزلة؟ وهل هي أمر ثابت لكل الخلق أم لا؟ يقول ابن حجر رحمه الله: وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. يبقى ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بينقل هذا التحرير، وأن قول جمهور العلماء في المسألة أن الاختلاط بالناس أولى. الاختلاط بالناس أولى، إيه بقى هيبقى مفهوم الاختلاط هنا؟ اللي هو هيكون فيه اكتساب الفوائد الدينية، وده هيبقى في أمور منه واجبة وفي أمور منه مستحبة. فحضور الجمع والجماعات واجب. طب حضور صلاة التراويح في المسجد شد المستحبات تأكدا، وهكذا مثل هذه الأشياء. وكذلك ما يكون فيه اختلاط بالمسلمين لإيصال البر والخير لهم كعيادة المريض وتشييع الجنائز وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وغير ذلك. وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين. يعني في قوم ذهبوا إلى أن العزلة أفضل، يقصدوا بإيه؟ أنك العزلة دي لا تفضي بك إلى تعطيل فرض ولا إلى تعطيل واجب أنيط بك، ما ينفعش. طيب قال الإمام النووي رحمه الله: والمختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. يبقى واحد عايز يختلط بالناس وفي مأدبة معينة، عزومة يدعى إليها أو فيه عرس فرح يعني أو مأتم أو غير ذلك، وهو لا يأمن على نفسه أن يقع في المعصية ولا يدري أيستطيع أن يقيم دينه في هذا الموقف أم لا، السلامة لا يعدلها شيء والعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح. يعني العزلة ديت مش اسطنبة كده هي حكم لكل المسلمين، لا، انت مين وايه الأعمال اللي تليها من أعمال الخير وإيه الأمور الواجبات اللي أنيطت بك، أمور عينية واجبات عينية أو واجبات كفائية وتلبست أنت بها فتعينت أو غير ذلك، أنت مين بقى تعتزل إيه وتعمل إيه. قال: وليس الكلام في بل إذا تساوي فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارض اختلف باختلاف الأوقات، فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان، وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع. انتهى من كلام الإمام ابن حجر رحمه الله. يؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التفصيل فيقول: وحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة، وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. القاعدة دي لو احنا فهمناها هنرتاح جدا. الإخوة اللي بتشتغل موظفين في الحكومة، الناس اللي بتشتغل في شركات كبيرة مالتي ناشونال وساعات يقع منهم بعض المخالفات، والناس اللي بتتعامل مع الواقع السياسي، الناس اللي بتدخل البرلمان، الناس اللي بتتعامل مع أهل السلطة، كل ده باب واحد تتعامل معه إزاي. هو بيقوله: ما كان فيه تعاون على البر والتقوى فهو مأمور به، إما أمر إيجاب وإما استحباب، وما كان فيه تعاون على الإثم والعدوان فهو منهي عنه كذلك. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من فقه العالي كلام ابن عثيمين الجيدة. ده ابن عثيمين قاله في شرح رياض الصالحين، وهو يشرح قول الله عز وجل: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال: العبد الخفي هو الذي يظهر نفسه ولا يهتم أن يظهر عند الناس، أو يشار إليه بالبنان، أو يتحدث الناس عنه. تجده من بيته إلى المسجد، ومن مسجده إلى بيته، ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه، خفي يخفي نفسه. ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علما أن يتقوقع في بيته ولا يعلم الناس، هذا يعارض التقى. فتعليمه الناس خير من كونه يقبع في بيته ولا ينفع الناس بعلمه، أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس بماله. ويقول أيضا ابن عثيمين رحمه الله في موضع آخر من شرح رياض الصالحين أيضا: واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والعزلة خير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين. وعليه: فلو وقعت مقتلة من المسلمين يكون الاعتزال معناه إيه هنا؟ الاعتزال مش معناه ان تقول لهم اتقوا الله، لازم تقول لهم اتقوا الله. الاعتزال مش معناه ان انت ما تصلحش بينهم، لا، اصلح بينهم، ربنا قال كده: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فايه فاصلحوا بينهم. امال الاعتزال ايه؟ الا تشارك في هذا القتال ولا تعين عليه، لا بالسلاح ولا بالراي ولا بالانحياز لاحد الجانبين. يبقى دلوقتي لو واحد يقول انا اعتزلت الفتنه، نقول له: تعالى، انت وقعت مقتله بين طرف كذا وطرف كذا، انت حضيت على القتل؟ يقول: لا. باشرت القتل؟ لا. رضيت بالقتل؟ لا. تسببت في القتل؟ لا. طيب ده اعتزال؟ اسمه اعتزال، بس الرجل ده كان بيقول لناس منهم امشوا، ده لا ينافي الاعتزال. كان بيقول للناس التانيين اتقوا ربنا، لا تبوء باسمهم وتأخذوا اسم دمائهم، ده لا ينافي الاعتزال. سعى ان يصلح بينهم، ده لا ينافي الاعتزال. تمام. يقول: العزلة خير من إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين. ودي اللي ورد فيها أحاديث البخاري بقى. وإلا فالأصل أن الاختلاط هو الخير، يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى حق، يبين السنة للناس، فهذا خير. لكن إذا عجز عن الصبر وكثرة الفتن فالعزلة خير، ولو أن يعبد الله على رأس جبل أو في قعر وادٍ. في بقى جزء تاني قلبي، مسألة قلبية خالص، ودي اللي بيتكلم فيها الإمام أبو القاسم القشيري في كتابه الرسالة. الرسالة دي هو مصنفها رسالة للمريد، هو طبعا دي أحد الكتب العمدة عند الصوفية، يعني أحد الإمام القشيري أحد الناس اللي أصلوا وحققوا مذهب الصوفي وجعلوا له أصولا وقواعد ومصطلحات. عندنا القشيري والغزالي، الغزالي رحمه الله أبو حامد، و صاحب حلية الأولياء اللي هو أبو نعيم الأصفهاني. يقول الإمام القشيري في أدب رائع، وأتمنى أن احنا الكلام بتاع القشيري ده يمس قلوبنا، لا سيما في زمن الغربة والتي يكثر فيها فتن الشهوات والشبهات، والتي يستشعر الإنسان في أوقات أنه يريد أن يعتزل فعلا. يقول القشيري رحمه الله: ومن حق العبد إذا آثر، يعني فضل العزلة، أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره، ولا يقصد سلامته من شر الخلق، فإن الأول من القسمين نتيجة استصغار نفسه، والثاني شهود مزية على الخلق، ومن استصغر نفسه فهو المتواضع، ومن رأى لنفسه مزية على أحد فهو متكبر. طبعا الامر ده ليس على اطلاقي، لكن هو معنى رقيق ولطيف محتاجين نبص فيه. انا بقول انا والله يا اخي مش عايز اختلط بالناس، لان انا خايف على الناس مني، تقول الناس كلها وحشين وانا اللي كويس وخايف على نفسي من الناس. من قال هلك الناس فهو اهلكهم. ودايما ما ينفعش واحد حتى لو ربنا رزقه الاستقامه والتسنن والهدى ان ينظر للناس بالاستعلاء او بالترفع او غير ذلك. فهو معنى لطيف قلبي ينبغي ان يراعى. طب ايه هي بقى العزله عند من يرى أن العزلة أفضل؟ بيحرر الكلام ده الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه اللي هو العزلة، كتاب لطيف صغير، يعني تقريبا 80 صفحة من القطع الصغير أو المتوسط. يقول فعلى الإنسان أن يتأمل حال نفسه، فإن كانت أحواله تقتضي المقام بين ظهراني العامة لما يلزمه من إصلاح المهنة التي لا غنية له به عنها ولا يجد بدا من الاستعانة بهم فيها ولا وجه لمفارقتهم في الدار ومباعدتهم في السكن والجوار، فإنه إذا فعل ذلك أي اعتزلهم تضرر بوحدته وأضر بمن وراءه من أهله وأسرته. يعني بيقول اوعى في يوم الايام واحد عنده زوجه واولاد وليه مهنه وياكل عيش تيجي في دماغه كده يسمع كلام يقول ايه انا ناوي اعتزل بقى خلاص، انا ناوي اعتزل. طب والناس اللي وراك دولت؟ وده للاسف احد المفاسد اللي بيقع فيها بعض الجماعات المنتسبه للدعوه الاسلاميه زي جماعه التبليغ والدعوه. تلاقي واحد خلاص انا ناوي اخرج ويسيب زوجته وعياله بالثلاث شهور لا اكل ولا كفاله ولا مأوى ولا غير ذلك. ده ينفع يا جماعه؟ ده لا يصح ابدا. فبقول لا، انت ليك مهنه، ليك وظيفه، ليك عمل يعني، وفي نفس الوقت ليك مسكن وليك زوجه وليك اولاد، وهناك من يتعلقون في رقبتك وده حق ليهم عندك، حق شرعي، فما ينبغي ابدا ان انت ايه ان انت تتجاوزهم في ذلك. يقول وان كانت نفسه بكلها مستقله وحاله في ذاته وذويه متماسكة، فالاختيار له في هذا الزمان اعتزال الناس ومفارقة عوامهم، فإن السلامة في مجانبتهم والراحة في التباعد منهم. يقول حتى لا يفهم أحد خطأ، يقول ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم وما من ذلك من السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، فإنها مستثناة بشرائطها جارية على سبلها ما لم يحل دونها حائل شغل ولا يمنع عنها مانع عذر. وده كلام نفيس جدا وكلام فقيه محقق للمسألة. يبقى في الاول خالص قال ان مساله العزله مش مرتبطه بك لوحدك، ده انت لو معاك ناس متعلقه بك زي زوجتك واولادك او والديك او غير ذلك. طب واحد بقى تقول لك انا لسه شاب صغير وما اتجوزتش اكملها عزله وخلاص، نقول له تعالى لو انت تركك للزواج هيؤثر على دينك؟ هرجعك تاني للكلام اللي احنا شرحناه تقريبا من عده اشهر في كتاب النكاح، حكمه النكاح ده الزواج ممكن يكون واجب عليك لأن الزواج يجب إذا كنت تخاف الوقوع في العنت، فدي برضو مسألة عزلة تتوازن كويس جدا. يبقى هو الأول قال لك كده. تاني حاجة لو كنت أنت بقى على افترضنا سلامة الأحوال دي كلها وأنت بنفسك مستقل وليس هناك من يتعلق بك، افهم العزلة صح. العزلة مش معناها ترك الجماعة في المسجد ولا ترك الجمعة ولا معناها ترك حقوق الخلق، حقوق عموم المسلمين عليك من إفشاء السلام ورد السلام والتحيات وسائر العادات المستحسنة وغير ذلك التي هي جارية على سبلها ما لم يحل دونها حائل شغل، انشغلت عنها بأمر تعذر به ولا يمنع منها مانع عذر. وإنما نريد بالعزلة، والكلام ده أنا أهديه للإخوة والأخوات ولنفسي قبل منهم والله، لأن احنا في زمن حصل فيه طغيان مادي معاصر، في زمن حصل فيه قتل للأوقات وتبديد لأهم كنز يمتلك الإنسان وهو الوقت والعمر، وحصل فيه أن انفتحت في القلب عين على الدنيا فصار لا يشبع وصار مشتتا معلقا بالدنيا، وصارت عامة مجالسنا وعامة أوقاتنا وصحباتنا فيما لا يجدي نفعا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. عشان كده الكلام اللي هيقوله الإمام الخطابي الجاي ده كلام مهم جدا أنصح نفسي وإخواني به. بيقول وأنا بقول ليه بقول الإخوة والأخوات، لأن زي ما احنا عندنا في أبواب الإخوة مضرة من الاختلاط، سواء بقى الاختلاط بالأبدان أو الاختلاط بالتليفونات أو الاختلاط على الإنترنت الفيسبوك والواتس وغيره، فكذلك عند النساء بل يزيدون أو بل يزيدنا في هذه الآفات. وكم من بيوت خربت وأواصر قطعت بسبب الخلطة الفاسدة المفسدة. يقول إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها، فإن من جرى في صحبة الناس والاستكثار من معرفتهم على ما يدعو إليه شغف النفوس وإلف العادات، وترك الاقتصاد فيها والاقتصار الذي تدعوه الحاجة إليه، كان جديرا ألا يحمده غبه وأن تستوخم عاقبته، وكان سبيله في ذلك سبيل من يتناول الطعام في غير أواني جوعه ويأخذ منه فوق قدر حاجته، فإن ذلك لا يلبث أن يقع في أمراض مدنفة وأسقام متلفة، وليس من علم من علم كمن جهل، ولا من جرب وامتحن كمن باده وخاطر كمن بادها وخاطر. يقول أيضا الإمام الخطابي رحمه الله: والطريقة المثلى في هذا الباب ألا تمتنع من حق يلزمك للناس وإن لم يطالبوك به، وألا تنهمك لهم في باطل لا يجب عليك وإن دعوك إليه، فإن من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه، ومن انحل في الباطل جمد عن الحق، فكن مع الناس في الخير وكن بمعزل عنهم في الشر، وتوخى أن تكون فيهم شاهدا كغائب وعالما كجاهل. من أروع الأمثلة في ذلك ومن أعقل المواقف موقف عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أرضاه. عبد الله بن عمر أدرك الوقت اللي كان فيه الحرب مستعرة بين الحجاج وبين عبد الله بن الزبير في مكة، وكان فيه حصار، فكان يصلي خلف ابن الزبير، فإن فاتته الصلاة خلف ابن الزبير وسمع مؤذن الحجاج خرج إليه وصلى، فيقال له في ذلك تصلي مع الحجاج وتصلي مع ابن الزبير، قال: إن دعونا إلى خير أجبناهم وإن دعونا إلى شر لم نجبه. الصلاة دي مش بتاعت حد، واحد نام عن صلاة قام متأخر يعني لقى صلاة العصر مثلا في المسجد اللي بتاع ابن الزبير خلصت، هيعمل ايه؟ هيروح يصلي في المسجد التاني، يقول لك لا مش رايح عند الناس التانيين، لا مسلم وتصح صلاته، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، خلاص. ده بقى بيدور على ايه؟ على اللي يصلح قلبه، ده اللي بيدور على اللي يصلح قلبه. يقول: وهذا الكلام هو انتهى كلام الغزالي لحد هنا، الامام قصدي كلام الخطابي رحمه الله. طيب الكلام بتاع الامام الخطابي ده بيكون في الأزمان السوية في غير أزمان الفتن، أما في الفتن التي تموج كموج البحر والتي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الحديث في البخاري، ابن حجر يشرح الحديث بيقول: والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه. ويقول أيضا ابن حجر في موضع آخر بعد هذا الكلام، وهذا ضابط برضه مهم جدا، وده من عمق كلام ابن حجر، ابن حجر برضه من المحققين الكبار اللي تقرأ له في المسألة يعني يحيطها من جميع جوانبها. يقول: وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طيب يبقى تقييد الكلام في الاعتزال أيام الفتن هو الخوف على الدين وعدم الوقوع في المحظور حتى إذا نزل العذاب ولا يشمل العبد، لكن هذا الاعتزال قيده العلماء. قال بدر العيني رحمه الله، بدر العيني ده من علماء الحنفية اللي ألف كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وكان قرين لابن حجر العسقلاني رحمه الله. فبدر العيني بقى بيقول تعليقا على الحديث كذلك، يقول: فيه فضل العزلة في أيام الفتن إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة فإنه يجب عليه السعي في إزالتها إما فرض عين وإما فرض كفاية بحسب الحال والإمكان. بحسب الحال والإمكان. بقي أن ننبه هنا على مسألة مهمة أيضا، وهي أن بعض الناس يحتجون بحديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حديث طويل بقى، ففي آخر هذا الحديث هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، الخير اللي فيه دخل يعني. قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال يا رسول الله اصرفهم لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ودي بقى فتنة جديدة جدا، إن يكون الدعاء على أبواب جهنم اسمه محمد وأحمد وعبد الله ومحمود وعبد الرحمن بأسماء المسلمين، يتكلم بلسان المسلمين، ويزداد الأمر سوءا إذا تكلم بالآية والحديث. ويصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، فيضل الناس عن دينهم. طيب، حذيفة رضي الله عنه كان يسأل ليعلم المخرج، فقال: فما تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أنا أدركت الأمر ده أعمل إيه؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولزوم الجماعة ليه معنيين: المعنى الأول معنى المنهج، اللي هو كما في حديث معاوية رضي الله عنه في حديث الفرق: تفترق الأمة على 73 فرقة. ففي آخر حديث: من هي رسول الله الفرقة النجية؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وفي رواية قال: هم الجماعة. طب الصحابة ماتوا زي ما الإمام الشافعي بيقول، فليس هناك أي معنى أن يكون الحديث معناه لزوم جماعة الصحابة بالأبدان، إذ أن من أتى بعدهم فاته أن يلزمهم ببدن، يعني يشوفهم أصلا. فلازم أن يكون اللزوم هنا بإيه؟ لزوم المنهج. منهج أي ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه في أمور العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والتعامل مع الفتن. الجماعة المقصودة في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: إذا اجتمع المسلمون على إمام، إذا اجتمع المسلمون على إمام يعلن لهم أنه سيقودهم بكتاب الله، فيلزمه أن يظل في هذه الجماعة حتى وإن ظلم هذا الإمام أو استبد. نفرق دايما، كل ما اشرح الكلام ده أقول كده، نفرق دايما بين الإمامة والإمارة بالمعنى الشرعي اللي هي بيكون متعلقها ومناطها الحكم بكتاب الله عز وجل، وده أصل البيعة، وبين الدول الحديثة والجمهوريات الحديثة اللي بيكون النظام فيها متوزع على 3 سلطات: سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. فالحاكم في النظام الجمهوري لا يمكن أبدا أن يقال عنه أمير مؤمنين أو أمير شرعي بالمعنى اللي موجود في الأحاديث، إنما أقصى ما يقال فيه أنه حاكم بالشروط التي تمت انتخابه عليها، إن كانت لا تخالف كتاب الله عز وجل، وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط وإن كان 100 شرط. وقال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. فإذا كان بين الشعب وبين الحاكم عقد اجتماعي وفي شروط لا تخل بشرع الله عز وجل أو لا تخالف كتاب الله عز وجل، وجب لهم الوفاء بهذا الشرط فقط. أما بقى فكرة بعض المتدينين وبعض الدعاة من ينتسبون للسلفية ودايما عندهم الهوس بحتة ان لازم يدور له على ولي امر شرعي ولازم يدور له على امير مؤمنين في اي حتة، حتى لو لقى واحد ما يموتش للاسلام بصلة ممكن يقول لك هو ده الامير المؤمن بتاعه، هو ده. فدي مشكلة كبيرة بتعمل خلط كبير. مهم، قال حذيفة يعني استزادة من العلم النفيس: وجزى الله حذيفة رضي الله عنه خير الجزاء، إذ أنه حفظ للأمة، من ضمن طائفة من الصحابة، حفظ للأمة علما نفيسا وهو كيف يتعامل المسلمون في الفتن. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، ودي مسألة تانية في غاية الروعة، إن هل يتصور إن يجي، خلي بالك الكلام ده بيتسأل قبل سنة 11 هجرية لما كان النبي عايش صلى الله عليه وسلم، اللي هو الجزيرة كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، واللي بعد كده سيدنا حذيفة شاف الأمصار كلها بقت مع المسلمين، عامة البلدان يعني، بلدان الروم وفارس وما وراء النهر والدنيا كلها, ومع ذلك السؤال ده فضل هو بيأصل لنا الواقع اللي بنعيش فيه دلوقت من سنة 1924 وهو سقوط الخلافة الإسلامية. كيف إذا لم يكن لهم, كيف الأمر إذا لم يكن لهم إمام ولا جماعة, أعمل إيه؟ يبقى وارد النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ده مستحيل, وده برضو فيها رد على طائفة الإيه المداخلة أو الجميع اللي بيقولوا بالكلام ده. قال له ما قالوش الكلام ده مستحيل, ما قالوش مستحيل يجي زمن ما فيهوش إمام ولا جماعة, لا قال له ممكن يجي زمن ما فيهوش إمام ولا جماعة, تعمل إيه بقى؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. تلك الفرق دي, تلك هنا اسم إيه؟ اسم شراب, يشير لإيه؟ الفرق دي يشير بها لإيه؟ الدعاء على أبواب جهنم, صح؟ الإمام ابن حجر هو بيشرح الحديث ده ونقل فيه كلام شرح النووي يقول لك كده, وهؤلاء أصحاب الفرق النارية كالقرامطة, حتى في بعض العلماء أصلا بيخرج القرامطة من 73 فرق, القرامطة والرافضة والخوارج وغير هؤلاء من الفرق النارية لهم الضلال, الدعاء على أبواب جهنم, اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة وهي الفرقة النجية. فبعض الناس بقى بيستدل بحديث حذيفة رضي الله عنه بأن خلاص إحنا في زمان دلوقتي اعتزل الدعوة إلى الله عز وجل, فيش حاجة اسمها جماعات دعوية, فض الموضوع ده خلاص كل واحد يروح بقى عند بيته, فيش جماعة اسمها جماعة الدعوة إلى الله ولا جماعة كذا ولا كل ده خلاص انتهين. ده حديث حذيفة يقول اعتزل تلك الفرقة كلها, وينزل حديث سيدنا حذيفة على مين؟ بتاع الفرق, على جماعات الدعوة إلى الله عز وجل. طبعا في لما انهارت الخلافة الإسلامية بقى كم الفروض الكفائية اللي في الأمة مهول ولا يمكن أن يقوم به أحد الأفراد, فألجأت الضرورة الشرعية والواقعية والدعوية والسياسية أن يجتمع السعاة على الخير المصلحون في تجمعات تتضافر فيها الجهود وترشد فيها الإمكانات للقيام بفروض كفائية مضيعة لا يمكن لأحدهم أن يقوم بها وحده. وكما قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد 11 لما سئل عن الحزب, جماعة من الصوفية عندهم جماعة صوفية يعني وعاملين حاجة اسمها حزب وبيدخلوا ناس معهم فيه ولهم لبس معين بيلبسوه وأوراد معينة بيعملوها, وهم فتوى السؤال واحد وثلاث صفحات كده. فابن تيمية ما تسأل يعني رحمه الله رحمة واسعة أطال النفس جدا في تفصيل المسألة وفكك السؤال, فمن ضمن الأجزاء اللي تكلم فيها قال وأما قولك فإنهم يقولون هذا لهم حزب وهناك رأس الحزب اللي هو رأس الطائفة, قال فإن الحزب لم يذكر في كتاب الله ممدوحا ولا مذموما مطلقا وإنما بحسب الإضافة, يعني ما فيش كده آية في الكتاب تقول إن الحزب ضل أو إن أهل الحزب ضلال, ما فيش كده. قال ورد في القرآن حزب الله واتمدحوا هم المفلحون, وورد حزب الشيطان واتزموا هم الإيه خسرون. ألفت حزب في حد ذاته كأمر لا يمكن مدحه أو ذمه إلا لما نعرف هم تحزبوا على إيه, إلا لما نعرف هم تحزبوا على إيه, فإن تحزبوا على طاعة الله عز وجل كان ممدوحا وكان مشروعا يؤجرون عليه. قال وأما مسألة رأس الطائفة قال فإن الناس لا يصلح أمرهم إلا بالاجتماع, وإنه لا يصلح الاجتماع إلا برأس يرجع إليه. وبدأ يستدل ويقرر بأدلة الإيه, النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة إذا سافروا نهاهم أن يسافروا ثلاثة في سفر إلا إذا أمروا عليهم أحدهم, قال فبهذا يستدل بالتأمير في السفر العارض على ما سواه من أمور الأخرى, أمور الدنيا وأمور الشريعة. فده أول تعليق على هذا الحديث إن هو في الفرق النارية, الفرق النارية اللي هي الدعاء على أبواب جهنم كما قال النووي رحمه الله. فهذا ما كان من العلماء والأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلالة كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. كذلك من التعليقات على هذا الأمر أن الاعتزال لا يكون إلا بعد انعدام الجماعة والإمام, الاعتزال لا يكون إلا بعد انعدام الجماعة والإمام في المكان اللي انت فيه. طيب إذا كان الإمام معدوم دلوقتي فهل انعدمت جماعة المسلمين اللي بتقوم بالفروض الكفائية اللي تقدر عليها؟ فالزعم ده يحتاج إلى دليل. وهنا نقرأ في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلا عن الطبري قال: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكس بيعته خرج عن الجماعة. يبقى المقصود هنا خلو الزمان عن الإمام اللي هو أمير المؤمنين، والجماعة بالمعنى اجتمعوا على بيعة هذا الأمير. لكن جماعات الدعوة إلى الله عز وجل لا تدخل قطعا في هذا الحديث، لا باللفظ ولا بالمعنى. الإمام الشوكاني رحمه الله بيعلق على هذه المسألة فيقول: إن كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة، كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة. ودي مسألة تانية برضو، تلاقي واحد ساب مصر وقال لك أنا مهاجر لقطر. طب ليه؟ أصل مصر بقى فيها نظام ظالم، وبقى فيها معاداة لأهل التوحيد، ومعاداة وفيها موالاة طيب أنت رايح قطر، العديد هناك فيها أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. قطر أول دولة عملت مكتب للتبادل التجاري والتطبيع الاقتصادي من دول العربية كلها مع إسرائيل سنة 96 بعد الانقلاب اللي عمله اللي هو الأمير حمد على والده، واخد بالك؟ طيب انت لما انت رحت قطر، الهجرة دي اسمها هجرة؟ يعني دلوقتي رحت البلد فعلا بيعلوها الشرع عشان بس نحط الأمور في نصابها ولا لا؟ طب تخيل لو انت كان ليك هنا مدخل للأمر بعرفنا على المنكر، كان ممكن تخطب جمعة، كان ممكن تدي درس. طب لو منعوا منك المساجد، هو ده من الظلم والاستبداد اللي موجود. ياخد المساجد بغير حقه، مسجد لا تعب فيه ولا بناه ولا هو مؤهل انه يقوم عليه ويصدره، ده ظلم. ظلم، استبداد استبداد. طب هل كده اغلقت ابواب الدعوه؟ طب ما في مواقع على النت، في قنوات فضائيه. لكن النفسيه بقى، نفسيه مين بقى اللي عنده نفسيه يشتغل في كده؟ لا، ما هو ربنا ما تعبدناش بالنفسيه. التكليف اسمه تكليف لان فيه ايه؟ فيه كلفه، في مشقه على النفوس. فمساله الهجره اللي بيتكلم عليها الامام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، الهجره من دار الشرك الى دار الاسلام، او الهجره من بلد عمت فيها المعاصي والإنسان لا يستطيع أنه يثبت على دينه إلى مكان آخر عمته الطاعة أو قلت فيه المعاصي جدا. فبيقول له تعالى بقى، إذا كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة، إيه بقى المصلحة الظاهرة؟ كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف، بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة، لأن هذه المصلحة الحاصلة بالهجرة تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرجوة بترك الهجرة. وكذلك ذكرنا كلام الإمام البدر العيني رحمه الله في شرح حديث أبي سعيد الخدري في كتابه عمدة القاري. دي كانت مقدمة لمجموعة من المسائل قبل دخولنا في باب العزلة اللي قرره الإمام، اللي ذكره الإمام الغزالي في الإحياء، واللي اختصره الإمام المقدسي في مختصر منهج القاصدين. والحقيقة أن المقدسي في مختصر منهج القاصدين ضبط المسألة جيدا، لكن ضبطه سيأتي في أبواب متقدمة، فأردت أن نحكم سويا هذا الأصل الآن حتى يكون قراءتنا وعد ذلك على بينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.